السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتدنا بقى المخارج، احنا خدنا مخرج الجوف والحلق تقريبا والخيشوم، وفاضل لنا ايه؟ لسان وشفتين. هاتيهم لي بعد اذنك. الله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله يا بنات، احنا المرة اللي فاتت اخدنا بداية المخارج واخدنا التشريح العلمي للفم والاسنان واللسان وسقف الحنك والفك العلوي والفك السفلي، صح؟ المحاضرة السابقة. واخدنا الجوف، بدأنا المخارج الخمسة بتاعتنا. رقم واحد الجوف اللي هي تخرج منه حروف المادة الثلاثة، وقلنا ان مخرجها مقدر، اي لا يعتمد على نقطة دقيقة او بقعة دقيقة من اجزاء الفم او اللسان او الشفتين، ولكنه بينتشر في الفراغ الذي يملأ الحلق وايه والفم. ده مخرج حروف المادة الثلاثة اللي هو مخرج الجوف. وقلنا ان حروف المادة الثلاثة دي اللي هي الواو والالف والياء، وقلنا ان بيصاحب الاداء لاي مادة بيصاحب هذا الاداء فتح الفك اثناء المادة بالالف، ضم الشفتين اثناء المادة بالواو، خفض الفك السفلي اثناء المادة بالياء. بنراجع بس كده عشان ايه نتذكر اللي فات. بعد كده قلنا مخرج الحلق. انتوا متاكدين ان انا جيت الحلق؟ اصل انا بتلخبط بينكم وبين محاضرات زايد، محاضرات المعهد في الشيخ زايد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا، يسعد وحياتي الله. متاكدين ان انا جيت لكم مخرج الحلق؟ عامه الحلق قلنا مخرج ان هو عضو ثابت مستوى الذقن، وقلنا ان الحلق ده بيخرج منه متقسم لثلاث مخارج، اقصى الحلق، وسط الحلق، ادنى الحلق. بيخرج منه من كل مخرج من الثلاثه دول حرفين، يعني الاجمالي كله ست حروف، همزه هاء عين حاء غين خاء. طب كويس، احنا دينا بنرجع يا حبيبتي، جزاك الله خير يا حبيبتي. وقلنا ان جدران الحلق بتتقابل مع بعضها علشان تطلع لي مخارج الايه الحروف دي، وقلنا ان احساسي بالمنطقه دي وانا بطلع مخارج الحروف بتاعت الحلق السته صعب جدا، لان دي لا اراديه، انا مش متحكمه فيها، دي خلقه من الله سبحانه وتعالى، انا مش متحكمه زي لساني مثلا بمده عند اللثه بتاعت الاسنان بتجيب مخرج النون مثلا يعني، لكن الحلق انا مش قادره اتحكم في جدران الحلق، فبتخرج سبحان الخلاق يعني خلقه من الله سبحانه وتعالى، يعني لا ارادي، وانا ماليش اي عمل في حروف الحلق دي غير اني بحاول ان انا اظبط بقى انا مخارجها، ان انا اقلل الصوت الصح، ان انا اطلع سنه بالمخرج، لا انزل تحت شويه، واخد بالك؟ احيانا الحاء اللي هي في وسط الحلق احيانا بتكون كده مختلطه بهاء، تبقى مثلا ايه مثلا ايه وحاق بهم مثلا، وحاق بهم ما كانوا، اقول ايه وحاكة، تلاقيها ايه مختلطه بصوت الهاء، بيبقى ده مخرجها نزل شويه، نزل عند الهاء شويه، فده بيحتاج مني ان انا اركز واتحكم شويه، بس دي طبعا سبحان الخلاق مخرج الحلق يعني لا ارادي مني، لكن ان انا مع التدريب بقدر اتدرب ان انا اضبط ايه المخارج ايه بتاعته. بعد كده يا بنات قلنا مخرج الخيشوم، قلنا بتخرج منه، فاكرينه اللي هو كان اخر مخرج من الجرينه وسيبنا اللسان في النص، قلنا عشان مخارجه طويله وكثيره. قلنا الخيشوم يتخرج منه صفه وليس حرف، وهي صفه ايه؟ الغنه. الغنه امتى؟ الغنه بتيجي معايا في احكام النون الساكنه والتنوين، بتيجي معايا في حرفي النون والميم، لان النون والميم الاثنين ليهم مخرجين، مخرج لساني او مخرج بالنسبه للنون مخرج لساني او مخرج خيشومي، لازم اشتراك الخيشوم في مخرج النون، والميم مخرج شفوي او فموي ومخرج زائد المخرج الخيشومي، ما ينفعش الحرفين دول يطلعوا من غير ما يشترك مخرج الخيشوم معاه. تمام، هنبدا بقى لساني النهارده ان شاء الله. اللسان مخارجه كثيره وكبيره، حروف اللسان 18 حرف، شوفي من 28 حرف الابجدي او 29 حرف على حسب ما احنا ماشيين تبع انهي منهج. ال 28 حرف دول بيتقسموا على 10 مخارج من اللسان. تمام؟ بيتقفل اللسان عندي. نجيب الصورة اللي فاتت، الصورة اللي قبل الصورة دي بعد إذنكم يا بنات يا مشرفات. بيتقسم اللسان عندي لأقصى اللسان، وسط اللسان، طرف اللسان، حافتي اللسان. تمام كده؟ الصورة اللي قبل دي بعد إذنكم يا مشرفات. أيوه طبعا، احنا عرفنا اللسان المرة اللي فاتت، قلنا ان اللسان عضلة ثابتة من الخلف متحركة من الأمام في كل الاتجاهات، أقدر أجيبه يمين، أقدر أجيبه شمال، أقدر أرفعه فوق، أقدر إيه أنزله لتحت، متحرك في كل الاتجاهات. تمام؟ طيب عندي أهو اللسان متقسم من جذر اللسان وأقصى اللسان، وسط اللسان، طرف اللسان، ورأس اللسان اللي تحت، والحافة اليمنى والحافة اليسرى، أقصى الحافة وأدنى الحافة. الصورة قدامك أهي. تمام كده؟ طيب نبدأ ندرس، هندرس المخارج بقى. احنا بادئين لو تلاحظوا بادئين من اتجاه ايه؟ خروج الهواء من تحت الرئتين، بيطلعوا النفس بالطبيعة، بطبيعة الخلقة اللي ربنا خلقها لنا يعني. بيخرج النفس، بيهز الأحبال الصوتية. بدأنا بمخرج الجوف اللي هو الخلاء الذي يملأ الحلق والفم، بعد كده الحلق، هنطلع بقى فوق. يعني أنا بتجه من تحت لخارج الفم، ده ترتيب المخارج عندي. طيب يبقى هنبدأ بإيه؟ بأقصى لسان. بأقصى اللسان، أقصى لسان بيخرج منه حرفين هما القاف والكاف، حرفي القاف والكاف. تمام؟ طيب القاف بتخرج من اقصى اللسان، يعني اخر حته في اللسان اللي احنا شاورنا عليها في الصوره اللي فاتت، مع ما يحاذيه. ما انا لازم علشان يخرج صوت حاجه هتخبط في حاجه، حاجه هتخبط في حاجه، مش حاجه لوحدها هتقدر تجيب صوت. انا اقدر اسقف بايد واحده؟ لا طبعا، لكن كده اهو قدرت ان انا اعمل تصادم بين اليد اليمنى واليد اليسرى، عملت الصوت ده. تمام؟ نفس الحكاية، المخارج لازم حاجة هتخبط مع حاجة. تمام كده؟ طيب القاف بقى ايه اللي هيخبط في ايه؟ أقصى لسان دايما كده، عايزة أطلع مخرج أقصى لسان وأسكت؟ لا، ينفع أقول لك مخرج القاف ايه؟ تقولي لي أقصى لسان يبقى أنت كده إجابتك كاملة؟ لا طبعا خطأ. ما هو أقصى لسان ده لو خبط في حتة هيجيب لي حرف، وخبط في حتة تانية هيجيب لي حرف تاني. يبقى لازم تبقى إجابة دقيقة. يبقى أقصى لسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. أي حنك أعلى؟ أي منطقة في الحنك الأعلى؟ لا، المنطقة الرخوة أو المنطقة اللحمية أو المنطقة الطرية، بأي بقى مسمى أنت عايزة تسميه، اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت واحنا بنعمل التشريح بتاع الفم، اللي هي ملتحم بيها اللها أو اللها على حسب ما أنت إيه تنطقيها. المنطقة الطرية اللي في آخر تجويف العظمي بتاع سقف الحنك، بتسقف الحنك بتاعي، الحنك الاعلى، القبه بتاعتي، الحنك الاعلى بتاعتي، اخرها عند الحته اللي هي متدليه دي، او اللي هي اللهاء، اللهاء او اللهاء دي منطقه طريه، منطقه لحميه، منطقه رخوه، دي اللي بيخبط فيها اقصى لسان يخرج لي حرف القاف. يعني القاف ابعد لجوه، قريبه من الغين والخاء، بعد الغين والخاء على طول هتلاقي القاف هي اللي مقابلاكي. تمام كده؟ عشان اقول اقا اقا، احنا اتفقنا ان احنا بنيجي نعمل نحصل على مخرج اي حرف بنسكن الحرف ده ونحط قبليه ايه؟ همزه مفتوحه، علشان اعرف ان انا حيثما ينقطع صوت الحرف ده يبقى هو ده مخرج الحرف ده. يبقى انت هتقولي اقا اقا ورا. زمان لما كنا بننطق القاف، القاف بتاعتي ما كانتش فصيحه، كنت بجيبها من قدام بقول اق أق، شايف الفرق؟ أق دي تحسيها كاف مفخمة مش قاف فصيحة، يبقى أق ليها قارع كده. ليه بتخبط الأقصى لسان بيخبط في المنطقة الطرية دي؟ بتاخد وتدي معاه، يعني تحسيها زي السفنج، بتاخد وتدي، مش صلبة، مش صلبة ومتوقفة في مكانها، لكن دي بتاخد وتدي. أق أق قا طي أو. تمام؟ دايما القاف المضمومه بتسرح مني وما بتجيش من المخرج الصح ازاي؟ طيب انا اعالج الموضوع ده ان انا اقول او يعني اسكن القاف، اجيب قاف ساكنه الاول ومن مكان القاف الساكنه دي اقوم ضم قاف ثانيه ايه، كاني بقول قاف مشدده بالضم، كاني كده اقول او او. يبقى انا عشان اجيب مخرج القاف اقصى لسان مع ما يحاذيه من الحنك الاعلى، اي حته في الحنك الاعلى، لا كده اجابه ناقصه من المنطقة الرخوة أو المنطقة اللحمية من الحنك الأعلى. باينة أوي الصورة، واضحة أوي، شايفين اللسان أقصاه مع المنطقة الطرية اللي هي واخدة اللون البينك دي، لون البامبا ده، بنخبط بجيب حرف إيه؟ القاف عند الذبذبات اللي إيه؟ اللي قصادي، اللي عاملة زي علامة الواي فاي دي، تمام كده؟ طيب احنا قلنا بيخرج منه القاف والكاف، طيب الكاف بتخرج منين؟ من اقصى لسان برضه، عشان كده قلت لك لو قلتي قاف اقصى لسان بس يبقى انت كده ما حددتليش المخرج بتاعها، كده الاجابه ايه؟ فيها نقص. طيب الكاف تخرج من برضه من اقصى لسان، لكن مع ما يحاذيه من ايه؟ المنطقه اللحميه اللي هي الرخوه والعظميه معا. هتلاقي مكان التقاء اللحميه بالعظميه، يعني اخر المنطقه اللحميه اللي في سقف حنكي مع بدايه التجويف العظمي بتاعي، النقطه دي مكان التقاء دي بدي، هو ده مخرج ايه؟ الكاف. يبقى الكاف بتخرج من اقصى لسان مع ما يحاذيه من المنطقه اللحميه والعظميه معا. مكان التجويف العظمي بتاعي ده اخره، وبدايه التجويف اللحم اللي هي ده المنطقه اللحميه او الرخوه اللي هي منطقة الطبق، هو ده السنتر ده او الوسط ده ما بين دي وما بين دي، يعني اللسان اقصاه مريح على على المنطقتين الرخوة والعظمية، مريح عليهم وانا بقول حرف ايه؟ الكاف، تمام كده؟ طب الكاف من الحروف المرققة مش من الحروف المفخمة، طب ازاي واقصى لسان مرتفع فيها؟ ما انا كنت واخد عارفين ان احنا التفخيم بيجي من ارتفاع اقصى ايه؟ اللسان، علشان هنا الارتفاع اقصى لسان ارتفاع مخرج وليس ارتفاع تفخيم، وباقي اللسان ايه؟ مستفر. تعالي كده بقى نقارن بين القاف والكاف في النطق، اقول اق اك اق اك اق اك، شايفه اق بلاقي ورا، اك من امامها الى الامام ايه؟ قليلا، اق اك اق اك، او اقول اك اق اك اق، هتقوليها يا ريت تنطقيها وتحسسيني وتوصلي لي احساسك ان فعلا حصل ان اقصى لسان عمال يخبط هنا يجيب قاف، ويخبط هنا قدام سنه يجيب ايه؟ كاف. اوصل لك الاحساس ولا لسه؟ ما تنطقيهم الاثنين ورا بعض هتحسي بالفرق بين الحرفين دول، برغم ان هما الاثنين بيخرجوا من اقصى لسان الا ان خطتهم مختلفه، واحده بتخبط اللي هي قاف في المنطقه اللحميه او المنطقه الرخوه، والكاف بتخبط في المنطقة اللحمية الرخوة والعظمية معا، بين الاثنين في السنتر التقائهم كده هي بتخبط في نقطة التقاء دي مع دي، بتخبط أقصى لسان بيخبط ويجيب لي حرف الكاف. أهي بنات حسدوها، أق أك أق أك، تمام كده؟ يبقى أنا أستفيد إيه بقى من اللي إحنا قلناه دلوقتي ده؟ أنا من هنا ورايح ما اجيبش القاف من الامام عشان هتطلع معايا مرققه، مش هتطلع قاف فصيحه، تمام؟ الكاف دايما مش بيبقى فيها خطا، غالبا ما بيبقاش فيها الا لما يعني اقول ايه؟ كفروا مثلا، كفروا دايما ايه؟ تلاقي بعض الطالبات يخطئوا في الكلمه دي، لا يعني بتبقى عدم انتباه او عدم تركيز، لكن مش لكن هي تعرف تجيب مخرجها بسهوله. هي القاف بس اللي فيها صعوبه شويه، ان انا ارجع خالص بالخلق من خلق للخلف خالص لغايه كده ما احس ان انا خلاص، لعلمكم انا كنت الاول في بدايه تعليمي كنت بقراها ضعيفه في القاف المضمومه بالذات، فكانت المعلمه تقول لي القاف المضمومه ضعيفه، يعني قولوا امنا، شايفه قولوا قولوا، شايفه كده كاني بقول كاف مفخمه، فانا مش مقتنعه يا جماعه، طب ازاي ما انا بقول قو قو اهي، لا هي قو دي خطا، هي قو قولوا قولوا، واخده بالك؟ قعدت اتدرب بقى ان انا ارجع بمخرجي للخلف عشان اجيب مخرج القاف الفصيحه. عارفه حصل لي ايه؟ حصل لي احتقان والتهاب في الزور. طبعا انا ببشر ما بنفرش، ابشر ولا تنفره. ليه بقى؟ لان انا استخدمت منطقه انا ما كنتش بستخدمها الاول. فكده ما قلت لكم ان ده رياضه، بس رياضه للفك، وليس بينه وبين تركه الا رياضه امرئ بفكه. دي رياضه زي بالظبط قلت لك لما تعملي تمارين بطن في الاول هتبقي مش قادره حتى تضحكي من عضلات بطنك ان هي شاده عليكي اول ما بداتي تعملي التمارين دي، واخده بالك؟ بعد كده خلاص ضربت المنطقه دي واستخدمت العضله دي وحركتيها، بتبقى الموضوع سهل وبتبقى مفيش مشقه ولا في الم في عضلات البطن. نفس الحكايه والله، انا اول ما اتدربت على المنطقه دي وبدات اجيب القاف الصحيحه منها والله حصل لي احتقان في الزور، لاني فعلا استخدمت منطقه كانت ايه مهمله، ما كانش بايه ما كنتش بستخدمها، اللي هي ايه المنطقه الطريه اللي هي منطقه الطبق او المنطقه اللحميه دي، بدات اخبط اقصى لساني فيها. وطبعا حصل لي ايه، انا طبعا ايه ببشركم يعني، فطبعا جهزوا ايه ستريبسلز ولا اي حاجه، ولا ممنوع الاعلانات، جهزوا اي حاجه لاحتقان الزور الحلق. بعد كده في مشكله طيب في القاف والكاف في مخرج اقصى لسان، انقل لوسط اللسان. بعد كده يا بنات تمام الحمد لله دلوقتي. بعد كده وسط اللسان، وسط اللسان تخرج منه ثلاث حروف، حروف كلمة جيش، حروف كلمة ايه جيش، يعني الجيم والياء والشين. صح كده اللي انا قلته ده؟ خطأ. ليه؟ اقول الجيم والياء الغير مادية، ما ينفعش اقول الياء واسكت. الياء الغير مادية يعني الياء المتحركة، يا يي يو، مفتوحة والمضمومة والمقصورة. اما الياء المادية بتخرج منين يا بنات؟ يلا مين شاطرة تقول لي؟ لسه قايلينها، في مخرج الجوف مع حروف المد، مع اخواتها حروف المد الواو والالف والياء. تمام كده؟ يبقى انا اقول كده عشان تبقى اجابتي صح. الياء غير المادية. يعني ايه غير مادية؟ يعني المتحركة، اللي هي الياء فتحة يا كسرة يا ضمة يا سكون والشين. طيب عشان اقول مخرجه ما اقول ايه، من وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الاعلى، ثلاث حروف. من وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الاعلى، يعني الوسط مع الوسط، وسط اللسان مع وسط الحنك. الله، طب معنى كده ان هم الحروف دول مخرجهم واحد يبقى هم حروف واحده، يبقى الجيم هي الياء هي الشين؟ لا طبعا. امال ايه اللي بيفرق ما بينهم؟ صفاتهم. ايه اللي بيخلي الجيم جيم والياء ياء والشين شين؟ الصفات بتاعتهم هي اللي بتفرق ما بينهم. هناخدها دي بقى بدرس الصفات، ان فائده معرفه الصفات ان هي بتفرق بين الحروف المشتركه في المخرج، علشان والا كانت الحروف كلها بقت حاجه واحده. صح؟ طيب الجيم اهي ده شكلها، شايفين من وسط اللسان؟ اه بس تحس ان انا بقدم شويه كده في بدايه التجويف العظمي بتاع سقف الحنك بتاعي. حتى في ناس تقول لك قوليها دال، خطا، ما اقولش اج، انطقي دال الاول، لا خطا. عارفين الدال بتخرج منين؟ هناخدها دلوقتي. من طرف لساني مع اصول الثنايا العليا. ايه اللي جابها بقى للجيم اللي بتخرج من وسط اللسان؟ ايه اللي جابها؟ طبعا لا، خطا طريقه التعليم دي. افضل حاجه في نظري في التعليم ان انا اشرح او اقول من هنا الحته دي بتخبط في الحته دي، والمخرج ده بيجي بخط مثلا كذا في كذا، والتقليد، المحاكاه والتقليد والتلقي والمشافهه. تمام؟ يبقى الجيم والياء والشين، الياء الغير ماديه والشين بيخرجوا من وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الاعلى. معانا رسمه للياء والشين، نمشي الصفحة بعد اذنكم. هلا هي مخرج الياء غير المادية، وسط اللسان برضه مع وسط الحنك الأعلى، لكن مفيش إيه؟ لو تلاحظي مفيش اتساق، في تجافي، في مسافة بين وسط لساني بين وسط الحنك، شايفاها؟ أي لو ليكم شوية في الجغرافيا، الجغرافيا والخرايط والكلام ده، فاكرين الفرق بين الجبل والهضبة والوادي؟ فاكرين حاجه زي كده؟ احس كده يعني اقول التشبيه يقرب لك المعلومه شويه، ان مخرج الجيم تحس ان اللسان مدي شكل جبل عامل رأس كده من فوق ومنتصق بالتجنيف بتاع العظم بتاعي ومدي شكل جبل، ده في الجيم. هبص شويه في عند الايه الغير ماديه هلاقي ان اللسان الوسط برده مرتفع بس مش منتصق بسقف الحنك بتاعي، سايب مسافه شويه، فتحسيه مدي ايه يعني شكل هضبه بس مرتفع شويه. في الشين بقى هتلاقي المسافه اتسعت اكتر بين وسط اللسان وبين سقف الحنك بتاعي او وسط الحنك بتاعي، المسافه بتبقى اوسع في الشين. مش واضحه قوي في الصوره هنا، وده سبب التفشي بتاع الشين اللي بيخرج فيها هواء كتير واتساع مخرجها ده. تبصي تلاقي انت لو قلتي اش وحطيتي ايدك كده قصاد الفم هتلاقي الهواء طالع ايه كتير وكميه كبيره جدا. ليه؟ لو طريق الصوتين مفتوحين والسكه مفتوحه، الطريق مفتوح اللي هو سقف حنك ان اللسان نازل شويه تحت والهواء خارج ايه براحته خالص، فجايب لي حرف الايه تمام. يبقى دي حروف وسط اللسان الثلاثه، حرف الجيم، حرف الياء غير الماديه، حرف ايه الشين. هديكي معلومه كده ايه سريعه مش في المخارج بس هتفيدك. يعني في حرف الجيم الوترين الصوتيين مقفولين من تحت، فالجيم مجهوره. مجهوره يعني ايه؟ يعني في انحباس للنفس. ندى قولي البسمه ان انا معايا غرفه عشان بتتصل. تمام؟ في حرف الجيم هتلاقي الوترين الصوتيين مقفولين، يعني في انحباس للنفس، في جهر للحرف ده. طب في حرف الشين الوترين الصوتيين مفتوحين، في ايه؟ جريان للنفس. انا كده بديكي معلومات عن الصفات كده ايه بسيطه واحنا ماشيين في الطريق. طب حرف الياء غير الماديه؟ لا، في برضو ايه؟ مجهوره برضو، يعني في انحباس النفس والوترين الصوتيين مقفولين مش مخرجين ايه الهواء بتاعي. تمام كده؟ يبقى دي الثلاث حروف الفرق ايه ما بينهم، برغم ان هم بيخرجوا من مخرج واحد الا ان الاوتار الوترين الصوتيين مختلفين في وضعهم في كل حرف من الحروف الثلاثه دول، فده بيعمل اختلاف في ايه في صوت الحروف دي عن بعضها برغم ان هي من مخرج ايه واحد. تمام كده؟ يبقى احنا كده بنات خدنا اقصى لسان بيخرج منه ايه، بيخرج منه حرفي القاف والكاف. تمام. طب ايه تاني؟ خدنا وسط اللسان بيخرج منه الجيم والياء والشين، دي من وسط اللسان وبينا الفروقات ما بينهم. تمام كده. بعد كده هناخد دلوقتي حافة اللسان. هناخد ايه؟ حافة اللسان او حافتي اللسان بيخرج منهم حرفين هما الضاد واللام. الضاد طبعا اللغة العربية هي لغة ايه؟ لغة الضاد، من اصعب الحروف في النطق وما تلاقيهاش موجودة غير في اللغة العربية. حرف الضاد مش موجود في اللغات الاخرى. طيب الضاد مخرجها بتخرج من حافة اللسان مع ما يليها من لثة الاضراس العليا. هي بتخرج من، ممكن تخرج من الحافتين، ممكن تخرج من حافه واحده يعني من احدى حافتي اللسان او من حافتين اللسان اليمنى او اليسرى. مع ما يليها ايه اللي بقى هخبط حافه اللسان دي هتخبط فين؟ في اللثه بتاعه الاضراس العليا. ده مخرج ايه؟ الضاد. شايفين المربعات الزرقاء دي؟ شايفين المربعات الزرقاء دي اللي هي مع الاضراس اللي هي الرسمه اللي على اليمين؟ شكل الفك العلوي اهو والاضراس اللي ورا في مربعات زرقاء، دي المساحه دي اللثه دي هي اللي بدي ايه حافه اللسان ايه بتلتصق بيها وتجيب لي مخرج ايه الضاد. يبقى حافه اللسان مع ما يجاورها من الاضراس او لثه الاضراس ايه العليا. المنطقه الزرقاء دي بيحصل ضغط عليها وبتكي عليها وبيحصل تلامس من حافتي اللسان للمنطقه الزرقاء. اما المنطقه الصفراء بيبقى تلامس بس من غير ايه ضغط، اللي هي الحافه الاماميه، قصدي اللثه الاماميه بتاعت الايه الاسنان الاماميه. يبقى لثه الاضراس هي المنطقه دي بيحصل من ضغط من حافه اللسان، حافتي اللسان عليها، وبيحصل اتكاء عليها او تلامس شديد. اما المنطقه الصفراء اللي هي اللثه الاماميه بيحصل تلامس بس من غير ايه ضغط. ده حرف ايه؟ اب اب اب اب. ولازم تسمعي زي عارفه الحمام مش بيعمل صوت من جوه كده بيزوم من جوه كده، احنا عايزين الزومه دي مع حرف الضاد. اب ضغط جامد، فعملي زبزبات. شايفه علامه الواي فاي اللي بقول لك عليها في الصوره اللي على الشمال؟ شايفه كام علامه واي فاي عشان يبين لي الضغط الحرف الضاد ممتد من فين لفين؟ شايفه؟ مش واحده بس، مش من نقطه بس، ماسك الحرف من الخلف لغايه الامام، وفي ضغط شديد على الاضراس لثه الاضراس، لكن من قدام في ضغط ايه خفيف، من الامام في ضغط خفيف. تحت برضو الرسمه اللي تحت اهي المنطقه الخضراء دي منطقه الضغط والاتكاء، ده شكلها في سقف الحنك اهي، واللي بيلامسها هو من حافه اللسان المنطقه الخضراء المقابله ليها اللي هي الرسمه اللي على اليمين تحت. يبقى الاخضر اليمين بيتكئ ويتلامس وبيضغط على الاخضر شمال وهكذا، والاخضر اللي هي الرسمه يعني اليمين، الخضار اللي على اليمين والخضار اللي هي الحافه اليمنى والحافه اليسرى بتضغط على الاخضر اللي هنا اللثه اليمنى واللثه اليسرى للاضراس اللي هي في الرسمه الشمال. شاوري لي. ايوه جزاك الله خيرا. اما المنطقه الصفراء دي منطقه تلامس فقط وليست منطقه ايه ضغط. تمام كده يا بنات؟ في بقى درس هناخده في الصفات يكمل لنا بقى الضاد عشان نجيبها صح، اللي هو ايه صفات الضاد اللي هي صفه الاستطاله، انا هنخليه في وقته بلاش نتكلم عنه دلوقتي. اللي بعده مخرج بقى اللام. احنا كده خدنا الضاد، هنشوف بقى اللام تخرج منين. اللام يا بنات تخرج من الحافه الاماميه للسان، ادنى الحافه الى منتهى الطرف. يعني ايه ادنى الحافه؟ ادنى حافه اللسان الى منتهى طرف اللسان، دي حرف، ده مخرج حرف ايه؟ اللام. ادنى الحافه شوفي الرسمه اللي تحت هتلاقيها، شايفه المنطقه الصفراء دي؟ يعني الحافه الاماميه من اللي هي بالظبط الجزء القداماني من اللسان مش الايه؟ الخلفي بتاع حرف الضاد. منتهى الحافه اللي هي في النص في ايه؟ طرف اللسان بتاعي، اللي هي الرسمه اللي تحت. هيخبط فين بقى الكلام ده؟ ادنى الحافه الى منتهى الطرف، هتخبط فين؟ اقول كده من ادنى الحافه الى منتهى طرف اللسان مع ما يحاذي المخرج ناقص فوق، بيظبطوا المنظمه يا بنات الحته دي من فوق. فاهمين اللي مكتوب اللام ومكتوب سهم فوق التعريف او المخرج من ادنى حافتي اللسان الى منتهى طرفه مع ما يحاذيه من ايه؟ من لثه الحنك الاعلى، من الحنك الاعلى. ايوه اللي انت عامله عليها نقطه تحت دي، جزاك الله خيرا. طيب اي حته بالظبط من الحنك الاعلى اقول لك يعني كلام ادق، يعني ادق وصفا مع مع ما يحاذيه من لثه ايه؟ الثنيتين العلوتين والرباعيتين والنابين والضاحكين، ده مخرج اللام. الجزء الامامي اللي هو قبل ما ابدا الدروس، قبل ما اخش على الدروس اللي هو جمع درس، هي دي المكان الامامي ده، شايفه هياخد نفس الكيرف نفس الايه؟ النص دايره بتاعت الحافه بتاعتي، الادنى الحافه الى منتهى الطرف. هي اللي على اليمين تحت دي شايفه المنطقه الصفراء، والمنطقه الصفراء اللي قابلها في سقف الحنك بتاعي اللي هي اللثه بتاعت الضحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين العلوتين. يبقى المنطقه الاماميه من اللسان دي الحافه الاماميه، ايه اللي بيخبط؟ هتلاقي الحافه الاماميه ادنى الحافه الى منتهى الطرف مع ايه بقى؟ مع لثه الضحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين العلوتين. تمام؟ يبقى ادي حرف اللام. ايه اللي بيحصل؟ ادنى حافه اللسان الى منتهى الطرف، هتخبط فين يا بنات؟ هتخبط في اللثه او في ما مع ما يحاذيها من الحنك الاعلى، يعني المنطقه الصفراء يمين مع المنطقه الصفراء شمال. المنطقه الصفراء شمال دي عباره عن ايه؟ عباره شمال ايوه الصفراء يمين، هتخبط او هتصطدم بالمنطقه الصفراء شمال. الصفراء شمال دي هي لثه الضحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين العلوتين. تمام كده؟ ريحي بقى وقوليها كده، قولي مخرج اللام، قولي هتلاقي الحافه الاماميه بتاعت لسانك دي الجزء الامامي ده رايح فين؟ رايح على اللثه الاماميه بتاعتك اللي هي بدايه من الضاحك معاه يليها النابين رباعيتين الثنيتين العلوتين، هو ده طب باقي الحافه اللي هي اقصى الحافه، اقصى الحافه اللي هي يمين وشمال اللي هي مش متلونه بالاصفر، اللسان تحت يمين ايوه ايوه لغايه فوق بقى، امشي لغايه الاصفر ايوه المنطقه دي لغايه الاصفر، والمنطقه اللي تليها اللي امامها الناحيه الشمال برضه لغايه الاصفر. الاثنين دول ما بيلمسوش اي حاجه، يعني اقصى الحافه. لا عندي هنا في نفس اللسان يا منى، يعني ما اعرفش مين اللي بين ايه، نفس ايوه دي، وفي نفس اللسان الناحيه الثانيه الشمال في اللسان، هو لسان اللسان، الحافه اليسرى والحافه اليمنى، فهمت كده؟ اه الجزء ده يا بنات ما بيلمس اي حاجه اثناء النطق بحرف اللام، اما اللي بيلمس الاصفر مع الاصفر، سهله كده. وانطقي شوفي، قولي ال ال ال، بقيت حافه اللسان بتلمس حاجه ما بتلمس اي حاجه. يبقى كده عرفنا ان الحافه الاماميه من اللسان ادنى الحافه الى منتهى الطرف. بصي على الرسمه بقى اللي فوق، هتلاقي اللام اهي بتخبط في اللثه، دي رسمه من الجنب ودي رسمه من الامام. اللثه الرباعيتين والنابين والثنيتين والضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين، المنطقه الصفراء دي، ايوه المنطقه الصفراء دي هي اللي بتخبط فيها ادنى الحافه بتاعتي. طيب بعد كده بقى عندي مخرج طرف اللسان، شوفي هو طرطوفه بس جباره، بتخرج منها حروف كتير جدا. طرف اللسان مخرج للحروف الاتيه، اللي هي حرف النون وحرف الر، الدال والت والطا، الزين والسين والصاد، الذال والظا والثه، تمام كده؟ شايفة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، يعني خمس أماكن في الطرف بيخرج منهم كم حرف؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر، 11 حرف. لكن في حروف مجتمعة في مخرج واحد زي الدال والتاء والطاء مع بعض، زي الزين والسين والصاد مع بعض، الذال والظاء والتاء مع بعض، تمام كده؟ طيب مخرج النون تخرج ازاي؟ أنا عايزاكي أنت تستنتجي المخارج مع نفسك، قولي ان وقولي لي ايه اللي خبط في ايه، نخبي بقى نخبي، يلا قولي ان وقولي لي ايه اللي رايح على ايه، طرف لسانك رايح على انهي منطقه. احنا كنا بقى دارسين التشريح بتاع الفم وبتاع سقف الحنك وبتاع اللثه وبتاع الاسنان، فاكرين؟ ايوه كده يا دعاء، اللثه بتخبطي في اللثه يا دعاء، صح كده؟ يبقى ناقص حده اللثه مع لثه الثنايا العليا، يبقى طرف لساني مع لثة الثنايا العليا زائد غنة من الخيزوم يا منى، صح؟ يبقى انتوا نسيتوا هنا كلمة لثة، انا ما بخبطش الطرف في السنان، جربي كده قولي ان الطرف في السنان، لا طبعا بخبط الطرف في اللثة، في المنطقة الناعمة اللي ايه؟ ملتحمة فيها الاسنان العليا. ان طب انا اعرف ازاي ان الخيزوم مشترك مع مخرج النون؟ بصي انا هسد الخيزوم عندي، انا هسد الانف، انت كمان جربي الموضوع ده، امسكي بايديكي كده وسدي انفك كانك شميتي ريحه مش لطيفه، وبتسدي الانف، يلا سدي انفك وقولي ان، شوفي كده الصوت اتخنق او النون ما طلعتش مظبوطه ولا لا، يلا جرب، انا هجربه معاك. ان شايفه الصوت قفل ازاي؟ ان معنى كده ان الخيزوم مشترك في مخرج ايه؟ النون. طب انا هسيب واقول ان ان ان، طلعت كده نون ايه؟ فصيحه، تمام كده؟ اعرف ازاي ان الخيزوم مشترك؟ ان انا اسد فتحتي الانف وانطق الحرف، اتنطق من غير اي تغيير للصوت يبقى الخيزوم مش مشترك معايا، اتنطق بتغيير للصوت يبقى الخيزوم مشترك، وهي معروفه هي النون والميم بس هما اللي بيشترك فيهم ايه؟ الخيزوم. يبقى تعالي بقى نراجع مخرج النون كده، طرف اللسان مع ما يحزيم لثه الثنايا العليا ولصاحبها غنه من الخيشوم، معنى كده ان هي ليها مخرجان، مخرج لساني اللي هو طرف اللسان مع اللثه، ومخرج خيشومي اللي هو الغنه اللي بتخرج من الايه؟ من الخيشوم. سهله جدا النون ولذيذه وظريفه. الذبذبات اللي فوق في الانف دي هي ايه؟ صوت ايه؟ ذبذبات الغنه اللي بتطلع من الخيشوم. يلا الحرف اللي بعده عشان النون اصلا ظريفه وسهله. بس النون بقى مش ظريفه بحاجه، اما اجي اخفيها او اغنها اخفي اعمل لها غنه اخفاء او اعمل لها بذات الاخفاء، بلاقي كده في بنات بتقوم حاطه لسانها عند مخرج النون، المفروض ان انا في الاخفاء ان انا بخفي النون دي، يعني ما بنطقهاش بحط مكانها غنه، يبقى انا كده المفروض ان انا ابعد عن مخرج النون. يبقى انا استفدت ايه معرفه المخارج النهارده؟ ان انا لما اجي اقول مثلا انتم ما اقولش ان، ابعد طرف لساني عن اللثه اللي هو مخرج النون علشان ما اطلعش النون واخفيها واطلعها نون مخفاه، ماشي؟ ده اللي بستفيده النهارده ايه كده من مخرج ايه؟ النون. طب مخرج الري، طرف اللسان برضو احنا كل ده في طرف اللسان، يبقى كل اقول طرف اللسان بس مع كذا دي مختلفة بقى من حرف للتاني. مع ما يوحى دي من لثة الثنايا العليا برضو قريب من مخرج النون، قريبا من مخرج النون، لكن في اختلاف ان انا ببعده شويه، يعني بقدمه لورا شويه عند ايه؟ عند النطع كده، عند الحته المحززه اللي احنا قلناها المره اللي فاتت لما جينا شرحنا الفم. وبعمل فرجه، بعمل تقعيره للسان، بخليها عامل زي المعلقه، عارفه الملعقه اللي بناكل بيها، بيبقى عامل زي التقعيره بسيطه كده للسان، ما بيبقاش مفروض زي النون، لا بعمله تقعيره. مع التقعيره دي بسيط فرجه بين لساني وبين اللثه بتاعت اسناني، بتخرج صوت الريح عشان الريح ما يحصلش فيها التكرار. لو انا حطيت لساني مفرود وعملت له التصاق كامل بالمنطقه اللي انا بخبص فيها اللي هي عند منطقه النطع فوق في اللثه، وقلت الريح هتلاقيها هتعمل منك كده يرجعون عشان انا ايه؟ التصقت التصاق كامل باللثه. لازم اعمل تقعيره، يعني اعمل له زي حفره زي المعلقه كده بسيطه. التقعيره دي هتخلي لساني يكش لورا شويه ويبدا يبعد شويه عن اللثه، بس هيبقى لازق من الجنبين، وفرجه بسيطه في النص اللي هي الصوره الثانيه اللي عندي دي اللي تحت، الصوره اللي تحت هلاقي فرجه بسيطه يعني فتحه يمر منها الصوت عشان اتجنب التكرار اللي بيحصل في الريح. يبقى ايه؟ ار ار ار. لكن لو قلت ار، شايفه انا عملت له اتصال كده باللسه، ار خطا، حصل تكرار وحصل صوت غير مرغوب فيه للري، او مخرج غير صحيح لايه؟ حرف الري. يبقى الري بعمل فيها شويه خطوات. طرف لساني ايوه مع لسه الثنايا العليا قريب من مخرج النون بعدها بسنه. لا جربي كده وقولي ان ار ان ار، هتلاقيه بعدها ولا لا؟ ان ار ان ار. تمام. ايه اللي بيخليني اقول ريه صح؟ ان انا اعمل تقعيره في طرف لساني، اخلي طرف لساني عامل زي المعلقه، يعني ما ايه؟ عامل نقره او حفره بسيطه كده فيه، واسيب فجوه او فرجه يمر منها ايه؟ الصوت. تمام كده؟ ده حرف الري. بعد كده في مشكله في حرف الري؟ ده حرف الري. في كده مشكلة في حرف الري، أو في صوت انقطع عند في الزيرو، يعني في حاجة نقصت بنات في المخرج الري. خلاص أنا حبيبتي جزاك الله خير، أنا فعلا ببص على الناحية اليمين من الشاشة وهاملة الملاحظات اللي أنت بتكتبها على الشمال. تمام كده الصوت واصل في الناحيتين؟ طيب خلاص يا جماعة عرفنا الري عشان تطلع صح. طرف لساني مع ما يحدي من لثة الثنايا العليا قريبا من مخرج النون، قلنا ان ار ان ار، مع عمل تقعيره في طرف اللسان وترك فجوه او فرجه يمر منها ايه؟ الصوت. في مشكله كده؟ خلاص الريه كده تمام؟ طالما تمام كده اتنقلنا لمخرج الدال والت والط. الدال والت والط. طرف لساني برضو احنا قلنا طرف لسان، طرف لسان مع اصول الثنايا العليا. اصول الثنايا العليا اللي هي فين؟ شرحناها المره اللي فاتت لما قلنا هنحتاج الشرح اماكن الاسنان والكلام ده كله في المخارج، اللي هي مكان التقاء السنه باللثه، يعني جذر السنه، جذرها بالبلدي بتاعنا، او الاصل السنه، مكان ما هي ملتحمه باللثه بتاعتي. تمام كده؟ الصوت واصل كده على اثنين؟ اه واصل. يبقى طرف لساني مع اصول الثنايا العليا. قد قد قط. شايفين الصوره الاولانيه مع الدال والت؟ اللسان فيها مستفل لان الدال والت مرققين، اما في الطه هتلاقي لسان ارتفع وعمل استعلاء وعمل اضباق عشان يجيب لي تفخيم ايه الطه. لكن الطرف عارفه زي سن البرجل اللي هو الفرجار او معرفش بتسموه عندكم في البلاد العربيه، يعني البرجل اللي بنعمل بيه الدايره اللي بنرسم بيه الدايره اللي هو ليه سن والسن مدبب معدن والسن الثاني عباره عن قلم وبنرسم بقى الدايره، هو السنتر بتاع الدايره ده او مركز الدائره ده هو طرف لساني مع اصول الثنايا. من ورا بقى اللسان بيتحرك بيترفع يجيب لي طه، بينزل يجيب لي قد قد. لو هقول قد قط قد اب ات اب ات اب، ده الفرق بين التي والطا. اد اد اد ات اب اد ات اب، تمام. طيب دايما بيجي خطا بنات، الصوت كده واصل يا بنات؟ طيب الحمد لله. الخطا بقى في التي ان يحصل فيها ايه، اما اجي اكسر التي التي المكسوره يحصل فيها ترتش الهواء اللي انا بقول لكم عليه دي، لسيداتي سادتي نقدم لكم، دي خطا. ان انا اما اجي اكسر التي يحصل معايا صوت الهواء ده، انا لازم عند مخرج التي بقول ات زي ما بقول. خلاص يا بنات التي المكسوره هي دي التي المكسوره. خطا ان انا اما اجي اقول تا تي تو دي صح، لكن اقول تا تي تو تي تي جنات تجري لا خطا. التي المكسوره مكانها هي هي هو هو بتاع التي الساكنه بتاع التي المفتوحه. ليه انا بقول تا تي تو ات تي ات تي؟ عشان انطقها صح. وعند لو حد فيكم عنده خطا في التي المكسوره بيطلع فيها هوا، الصح ايه او اتدرب عليها ازاي؟ ان انا اجيب الساكنه الاول وبعدين اكسر واجيب اللي هي المكسوره. ازاي؟ اقول ات تي من نفس المكان اجيب التي، ما انزلش بقى بايه بطرف لساني على صفحه الثنايا العليا، اثبت الطرف عند المكان اللي هو اصول الثنايا، ما انزلش بيه لتحت هيديني تشي دي اللي بنقول عليها دي. ات تي ات تي ات تا تا تي تو، تمام كده. يبقى ادي الدال والت والطا بيخرجوا من طرف لساني، الطرف العريض على فكره عشان يبقى التعريف ادق، طرف اللسان العريض مش المدبب، طرف اللسان العريض مع اصول الثنايا العليا. عرفنا ايه اصول الثنايا؟ اللي هو مكان التحام السنه باللثه، يعني جدر السنه بتاعتي، السنيتين اللي فوق يعني العليتين. الطه لسان مرتفع فيها مطبق ومستعلي عشان تيجي مفخمه. الدال والتيه والطه لسان، قصدي الدال والتيه لسان مستفل عشان تيجي ايه مرققه. ننقل على الذال والثي والظا ولا بعدهم ايه؟ ننقل المخرج اللي بعده. الصاد والسين وازاي مخرجهم ايه؟ طرف اللسان هنا بقى مش العريض زي اللي فات، المستدق يعني المدبب. هيخبط في حاجه؟ لا، هيبقى ما بين الثنايا العليا والسفلى ويبقى قريبا الى صفحه الثنايا السفلى. صفحه الثنايا يعني المينا بتاعت السنه من جوه، يعني جسم السنه مش جدرها ولا طرفها، الصفحه بتاعتها اللي هي المينا. اما انا بخبط كده معرفش الصوت واصل عندكم ولا لا، انا كده بخبط على صفحه الثنايا بتاعتي على المينا بتاعت السنه. يبقى طرف اللسان المستدق بيبقى فين؟ طرف لساني ما بين الثنايا العليا والسفلى، بين الفك العلوي وبين السفلي، بين السنان الفوقانيه والسنان التحتانيه. فين؟ متجه لفوق ولا قريب لتحت؟ لا، قريبا الى صفحه الثنايا السفلى. برضه الصاد اللسان بيبقى مرتفع فيها مطبق ومستعلي عشان يجيب لي تفخيمها، والسين والزاي بيبقى اللسان ايه منخفض، تمام كده. بتبقى فيه بيخرج الصوت من منطقه ضيقه بيخرج الصوت من منطقة ضيقة ما بين السماعة العليا والسفلى، بتشفر في منطقة ضيقة، فبيعمل لي صوت الصفير بتاع الثلاث حروف دول. بيعمل لي صوت ايه؟ الصفير بتاع الثلاث حروف دول. لو دخلت المسجد بعد انتهاء الصلاة بتسمع الناس ايه؟ بتسبح، صح؟ بيقولوا ختم الصلاة. فلما الناس بتسبح تحس ان داخل المسجد كل المسجد بيعمل كده، كل المسجد بيعمل ايه؟ كده. ليه؟ لان السين فيها حصر للصوت، عاملة زي بالظبط اللي هو حاجة اسمها الصفير، اللي هو عامل زي عارفين حلة الضغط، عارفين حلة الضغط اللي احنا بنسوي فيها الاكل بتاعنا. حلة الضغط دي اول ما الهواء بخار المية بينضغط فيها ويخرج الهواء ويحصل ضغط جامد داخل الحلة، ده اللي بيخلي الحاجة تستوي بسرعة، بتقوم الصفارة بتاعت الحلة ايه؟ مصفرة، صح؟ بيحصل صوت صفارة كده. الهواء المضغوط ده بيخرج من مخرج رفيع جدا او مخرج ضيق جدا، فبيعمل لي صوت الصفارة بتاعت ايه؟ حالة الضغط دي. نفس الحكاية في صفير الثلاث حروف ايه؟ دول. تمام كده يا بنات؟ ده صوت الاس اللي انت بتسمعيها في المسجد، عشان الكل بيقول ايه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بتسمعي صوت الصفير اللي بيبقى ايه منتشر في ايه؟ في المسجد ده. ليه بقى؟ لان صوتها بيبقى محصور بين صفحة الثنايا العليا واطراف الثنايا السفلى، فبيندفع بقى وبيجري الصوت مع بين فتحات الاسنان الامامية بتاعتي، فبيكتسب ايه؟ قوة وشدة في السمع وزيادة في الصوت، دي اللي بتسمى ايه؟ الصفير. خلاص كده يا بنات؟ يبقى مخرج الصاد والسين والزاي طرف اللسان المستغرق ما بين الثنايا العليا والسفلى قريبا الى صفحة الثنايا السفلى. تمام كده؟ ننتقل لمخرج اخر. معلش الدرس النهارده دسم، بس عادي مفيش مشكله. لو حاجه مش مفهومه نعيدها النهارده، لو عايزين او المره ايه القادمه بعد ما تذاكروه. يهمني قوي ان الدرس يتذاكر بعد المحاضره، هيبان بقى ان انت فاهمه او مش فاهمه، هيبان ان الحتت اللي انت ممكن تكوني عامله فاكره نفسك فاهمه، وتلاقي وانت بتراجعي بقى الملزمه تلاقي في حاجات واقعه منك. يلا يا بنات المخرج اللي بعده، مخرج الظه والذال والث. طيب نقول دول مخرجهم ازاي؟ تعالي كده جربي وقولي اذ او اف، ايه اللي بيخبط في ايه؟ يلا نستنتج، عايزاكم كده تبقوا اذكياء. ايه اللي خبط في ايه في الحروف دي من غير ما نبص؟ برضو حسيها انت، اقراي انت وشوفي عشان تستفيدي. والله هتلاقي طرف لسانك هتعامد يعني بقى عمودي على اطراف الثنايا العليا بتاعتك. اطراف الثنايا اللي هما السنتين اللي قدام الطرف بتاعهم، هتلاقي لساني متعامد معاه، جايب لي اذ، جايب لي او مع التضخيم، جايب لي اف. تمام كده؟ اهو شايف الرسمة، طرف لساني متعامد مع اطراف الثنايا اهو، فوق في الظهر مرتفع لسان للخلف، لكن في الذال والثه لسان كله ايه؟ مستفل وايه؟ منخفض، عشان هما مرققين، لكن الطرف متعامد. خلي بالك يكاد يرى، يعني كانوا بيقولوا لنا زمان، يقول لك طلع لسانك في الذال، اطلعه ليه؟ ما ينفعش تطلعه بره، ده هو متعامد يكاد يرى، انا اشوفه حتى وانا بصلك كده وانت بتأدي حرف الذال والظه والثي، شايفه الطرف يكاد يرى بالعافيه، مش بطلع لسان بره واقول قال بره كده، لا متعامد مع اطراف الثنايا العليا. سهل قوي، ثلاث حروف دول سهلين النطق كده، طرف اللسان خلص، وكده اصلا مخرج اللسان ايه خلص. بعد كده عندي فيه مخرج الشفتين بسيط خالص، تحبوا ناخده النهارده؟ بيتهيألي ناخده النهارده ويبقى اسمنا ايه، خلصنا المخارج.